محمود؟ التورق بالقاف ولا بالطاء؟ خلى بالطاء. اي اذا التورط اصح. هو يسأل عن التورق بالقاف، والتورق من الورق ماخوذه من الورق، والورق هي الفضه. التورق ماخوذه من الورق كما قال الله تبارك وتعالى في قصه اصحاب الكهف، قالوا فابعثوا احدكم بورقكم هذه، اي بالفضه التي عندكم، فالورق هي الفضة. والتورق هو طلب الفضة أي طلب المال، لأن في السابق يشترون ويبيعون بالذهب والفضة، فالإنسان يريد نقدا وهو لا يملك، فيذهب إلى بضاعة فيشتريها وهو لا يريدها، يشتريها منجمة مقسطة. طيب ولنفرض هذه البضاعة، قال بكم تباع هذه؟ قالوا ب10,000 نقدا. قال طيب ومقسطة؟ قالوا ب12,000. قال طيب أريدها مقسطة، فيأخذها ب12,000، هو لا يريد هذه البضاعة ولكن يريد المال، ثم بعد أن يأخذها يذهب ويبيعها نقدا. طبعا طبيعي جدا لن يبيعها ب12، بل ولن يبيعها ب10، لأن الذي يشتريه منه ب10 يشتريه من الأصل، فيبيعها مثلا ب9,000 لأنه الآن محتاج للمال، فباعها واستلم 9,000، لكن على ظهره كم؟ 12,000 على ظهره ومطلوب هذا، فيسمى تورق. تورق يعني طلب الورق، أراد المال. هذه الطريقة نص أهل العلم أن الأصل يعني في المعاملات بشكل عام الإباحة، لكن قال لا يلجأ الإنسان إلى هذه الطريقة إلا في صور أن يكون محتاجا. الأمر الثاني لا يجد طريقا آخر، أن تكون عملية التورق واضحة تماما، يعني بيع وشراء حقيقي، يعني يشتري ويبيع حقيقي. طيب قال إذا كان كذلك فلا بأس، وإلا الأصل المنع من هذه العملية. الذي يقول الآن بحمود هو بعد أن اتفق معهم وباعها ب9,000 وأخذ 9,000 وليكن صرفها مثلا، الآن هو مطلوب 12,000، لما جاء وقت السداد لا يملك، فقال ما أملك أن أسدد لكم الآن، فقالوا له لا بأس تورق من جديد زين، والاثنى عشر نبيعك شيء، أنا نطالبك 12,000 نبيعك شيئا ب12,000 طيب، وأيضا مقسطا أو ب25,000 مثلا مقسطا طيب، وهو قيمته 20 وتبيع أنت ب8,000 تسلمنا الدين اللي عليك ومطلوب 25,000 الآن هكذا. اي هذا هو. على كل حال، على كل حال يعني، واذا كان قلت في البدايه هو تورط، يعني في البدايه هو تورط فعلا، الانسان يعني احيانا ياخذها سهله المساله وتمام وحصل الحين 9,000 بيدي، لكن ما يفكر ان 25,000 على ظهره يعني. فعلى كل حال هذه لا تجوز الا عند الحاجه، هذا الاصل ان شاء الله تعالى. نفس الشيء، نفس الشيء، ما في شيء، ماشي عند الحاجه ما في شيء، بس غلط، طريقة غلط على كل حال. هنا ثم هي نفس التورق. اي نعم، يعني هذا ذكرني انت قصة احدهم، يقول ذهبت الى احد الشركات بدون تحديد اسم الشركة، يقول ذهبت الى احد الشركات فقلت انا محتاج 5,000 اريد 5، قالوا ما نقرض. قال طيب ماذا أصنع؟ قالوا عندنا تورق. قال يعني شنو؟ قال ما عليك انت وقع بس وتجيك 5,000. قال كيف؟ قالوا عندنا اسمنت عند شركة أخرى، نشتريه لك، نحن نشتريه 5,000. طيب؟ قال طيب. قال ثم نبيعه، أو خلنا نقول 6,000 طيب، أو 5,000 ونص، أو نشتري لك اسمنت ب5500. قال طيب، وبعدين قال بعد ذلك نبيعك إياه ب6500، ربحنا 1000 دينار. قال خير إن شاء الله. قال ثم نبيعه لك ب5000. قال طيب، والنهاية؟ قال تستلم 5000 ومطلوب 6500. قال ما في مانع، لو ماخذ 5000. قالوا يتاخذ 5000. قالوا حلال؟ قال لي حلال ما احتاج. قال جيب الورقة بس تخلص. وقع، لا درى متى باع ولا متى شرى ولا كذا. هذا لعب، هذا لعب لا شك في هذا. وذاك قال أهل العلم لابد الإنسان إذا اشترى زين أن يذهب يرى البضاعة بعينه، وأن يكون هو الذي يبيعها بدون وسيط، ما يحتاج وسيط. يكلمون له تاجرا مثلا، في تجار متفقين مع الشركة، أي أحد يجي يشتري ترى إحنا نشرايين من وراه، لأنهم ربحانين. فالقصد أن يرى البضاعة ثم هو يبيعها، وهو يكاسر يعني يساوم في بيعها حتى يتم. الله المستعان. اللي هي قاعد يبيعونها تورق، أعوذ بالله. يمكن ما يعرفوا شنو البوتاسيوم. استاذ قولوا قولوا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. الله المستعان.